نعم أستر عورتي. بأي شيء تسترها؟ بحتة قماش. تجيب القماش منين؟ من عند تاجر التجزئة. طب وتاجر التجزئة جابها لك منين؟ تاجر الجملة. وتاجر الجملة جابها منين؟ من مصانع النسيج. ومصانع النسيج جابت الحيط منين؟ جابت من مصانع الغزل. ومصانع الغزل جابت منين؟ جابت من المحالب. والمحالب جابت منين؟ الله من الغيط. والغيط جابها ازاي؟ قام قال لك حرف. حرف بايه؟ بسلاح. وعمل بمية. وجاب الات. الله الله الله الله. اذا علشان تقف ساتر لعرتك خدمتك كل اقضية الحياة. فما تقولش لا انا ما اشتغلش الا بدي. لان انا اقول لك طيب ما تنتفعش بحركة عامل من هؤلاء. يوم انت فطرت ايه؟ اقل حاجة اقول لك فطرت بدقة. رغيف بدقة. اهو الرغيف يا اخوة جبته منين؟ من عند البقال. والبقال جابه منين؟ جابه من المخبز. والمخبز جابه منين؟ جاب الدقيق من هنا. الله الله الله. سلسلها بقى. مش توصل لهنا بس لمصر. توصل الى الخارج عشان الالات والمكانات. ومش بس توصل للمصانع اللي بتصنع الالات. توصل الى الكليات اللي قاعدة باحثين بيدرسوا الحركة والعملية مش عارف الله. وبعدين تروح لعالم الجلوج اللي قاعد يبحث في طبقات الارض عشان يجيب لك مادة الحديد ويطلعها ويخلصها. والمادة دي تصير دي. ودي الله ايش. يبقى كل حركة في الحياة خدمت قضية دينك ولا لا؟ يبقى اردت الا تعمل في الحياة لا تنتفع بحركة عامل في الحياة. فإذا لم تنتفع بحركة عامل في الحياة تبقى لا تقدر تصلي ولا يقدر عندك قوام قوة عشان تقف تصلي. يبقى العبادة هي عبادة كل حركة تتطلبها الحياة. بس في ضوء ايه؟ افعل ولا تفعل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. كلمة نذير وبشير. النذير هو من يخبر بشر زمنه لم يجد. لازم تكون فيه فرصة عشان يتلافى هذا العمل. وإلا تنذره في عمل واقع. لا أنت تنذره بشر. الشر ده ما عاد يجي عشان يستطيع أن يعمل إيه؟ يتلافى. وتبشره بخير. يبقى بشير بخير من الممكن أن هو يعمل الطريق اللي عشان ينتفع به. يبقى إذن النذارة والبشارة أخبار تتعلق بأمر لم يجد. النذارة بأخبار سوء. والبشارة بأخبار إيه؟ بأخبار سر. طب مدام بينذر قال لك الإنذار ده عملية الإنذار أو عملية التخويف نوع من التعلم. لما أنت تعوز ابنك مثلا يحب يذاكر تعمل تقول له إيه؟ تقول له لو ما ذاكرتش لو ما اجتهدتش هتبقى زي ابن فلان اللي حصلت منه كيت وكيت كيت وبقى صعلوك وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. تبقى بتنذره عشان يعمل إيه؟ عشان يتلافى من الآن إيه؟ يتلافى من الآن العمل اللي هيؤدي إلى هذا. واللي أنت عايزه يروح لمنهج الخير لازم تقول له من إيه؟ من دلوقتي علشان يستطيع ان يسلك العمل اللي يؤدي به الى الايه؟ الخير. يبقى اذا الافعل العباده افعل ولا وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل. يبقى على الاباحه. ويجب ان تبصره بانه لو نفذ افعل في مدلولها ونفذ لا تفعل في مدلولها انه سيناله خير. ليه؟ ام قال لك لان التكليفات قد تكون شق على النفس. فلازم تبين له ان المشقة على النفس الان دي ايه؟ ستأتي لك بخير ايه؟ بخير كبير. زي اللي بيروح يعزق الزريبة ويحمل السباق ويقعد يحبط ويتعفر ويعمل ومش عارف ايه. هو ده فيه مشقة. انما لازم تقول له امتى يوم السمرة هتعمل ايه؟ لازم دي تلاحظ. الا تعبدوا الا الله انني لكم منه اي صادر منه ما عنديش من عندي حاجة منه نذير وايه؟ وبشير. هنا بقى ألا تعبدوا إلا الله يبقى نفي لعبادة غير الله وإثبات لعبودة لعبودية الله. النذارة والبشارة هنا توافق ولا لا؟ عبادة غير الله يبقى عايزة إيه؟ نذير. عبادة الله في الإثبات تبقى عايزة إيه؟ بشير. والحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعلم إن الإنسان ضعيف. معنى ضعيف قد يستولي عليه النفع العاجل فيزهله عن خير آجل أطول منه. فيقع في بعض غفلات النفس. فقال لك اللي وقع في بعض غفلات النفس ما طردناش من الرحمة، يستغفر الله، يطلب من الله الايه؟ المغفرة. ان كان حصل منه حاجة يطلب من الله الايه؟ المغفرة. فاذا طلب من الله المغفرة يبقى ديا للذنب الذي وقع، وبعدين يتوب. يتوب يعني ايه؟ يرجع. التوبة رجوع، لان ما وقع في المعصية الا لانه تأبى على منهج ربه. يبقى بعد ما قال على الذنب الماضي استغفرني فيه، قال له ايه؟ وتوب من الان، ارجع الى مين؟ منهج الله. فلا تتعرض لمين؟ لذنب ايه؟ لذنب جديد. شوف بقى هنا، استغفروا ثم توبوا اليه. الاستغفار طلب المغفرة من الله، يبقى عمل مين دي؟ عملك انت تستغفر والله ايه؟ يغفر. طيب والتوب ده عمل منك بقى، تتوب عمل ايه؟ منك. قدم العمل المطلوب من الله، لأن درء المفسدة مقدم على قلب الايه؟ على قلب المصلحة. ولأنك حين تتوب إلى الله أي ترجع إليه، يبقى في الزمن اللي بعد كده ما انتش ضامن إنه يكون موجود الزمن ده، إنما وقوع الذنب بقى حقيقة ولا مش حقيقة؟ بقى وقوعه حقيقة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. ايه ما سيدنا نوح قال استغفروا ربكم انه ايه؟ انه كان غفار. يرسل السماء عليكم ايه؟ وبعدين يقول واني كلما دعوتهم ايه؟ لتغفر لهم ايه؟ جعلوا اصابعهم في اذانهم ايه؟ واسترشوا ثيابهم. هتيجي كده من استرشون ثيابهم. اذا الحق سبحانه وتعالى بيقول عودوا الى المنهج، لانه هو قال في اجماليه المنهج فمن تبع هداي فلا يضل ايه، وقال في حته ثانيه فلنحيينه حياه ايه طيبه. هذا بعض العلماء يقول هذا في ظاهره يناقض ان الدنيا سجن المؤمن وابتلاءاته، وان اشد بلاء اشد الناس بلاء من ايه؟ الانبياء، ثم الايه؟ الاولياء، ثم الامثل. فكيف تكون متعهم متاعا حسنا؟ ام قال لك ما هو المتاع؟ المتاع ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانبساط. فالمؤمن الذي يعلم ان كل مصيبه تصيبه في الدنيا الله يعطيه عليها جزاء، من ساعه ما تيجي المصيبه يقول لك ايه يعني ده جزاء اكبر منها، جزاء ايه؟ يبقى ممتع ولا مش ممتع؟ يبقى ده متاع. ولما يعمل الشيء وبعد ذلك يعلم ان ده مذكور عند ربه وربنا كتبه له وهيعمل له مش عارف فيه حسن. ده في ناس يمكن تستكثر عايزه حاجه البلاء يكثر. ليه؟ لانه لما بشر بالثواب عليه ابتدى يقول ايه يعني؟ اذا فالمؤمن كل امره خير. ولذلك يقول لك اياك ان تنظر إلى مصاب في الحياة بأي مصيبة على أنه مصاب. المصاب حقيقة هو من حرم الثواب. المصاب مين؟ إنما واحد جات بمصيبة وحجيله حاجة تانية أكتر منه. يبقى لو نظر إلى غايتها يبقى ماهيش إيه؟ ماهيش مصاب. لما العبد الصالح قتل الغلام وكان أبواه إيه؟ مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا إيه؟ وكفرا. لما يجي الأب والأم يقول لك الله ما الولد ده لو كان عاش كان بقى فتنة لنا يخلينا نرتشي ونسرق ونعمل كده عشان نسعده وعشان نعمل مش عارف إيه ونعمل إيه؟ يوم يجيب لنا الشقاء. يبقى ربنا خده من سكته. يبقى في متاع حسن ولا مش متاع حسن؟ تبقى المصيبة جت له يبقى مبسوط. يبقى الذي تأتي له المصيبة وبعد ذلك يعلم جزاء الله على المصيبة مستحضرها ويا بعضيه يبقى في متاع حسن ولا لا؟ فما تقوليش الأمثل في أمثل، بس راضي البلاء ولا لا؟ ولذلك مثلا يجي واحد من الصحابة مثلا يمشي في الطريق من مدينة إلى دمشق فرجله يصيبها جرح، ومن السفر والتعب والغبار والمش عارف إيه عمل كما يقال في الاصطلاح الحديث غرغرينة، فلما راح على هناك لازم قرر الاطباء ان تقطع الايه، ان تقطع رجله. فقالوا هاتوا له مرقدا، مرقد يعني البنج عشان ياخذوا ايه، فمنع وقال لا، اني لا احب ان اغفل عن ربي طرفة عين. ما هو البنج حي ايه يتوه، قال لا، اللي بده بالشكل ده يبقى عنده بنج ولا ما عندوش بنج؟ لا عنده بنج جامد قوي. اللي فاهم انه في معية الله كده، طب ده ما لم في معية الله مفاض عليه من قوة الله ومن قدرة الله ومفاض عليه. طيب وبعد ذلك حينما قطعت رجله أرادوا كفنوها وأرادوا أنهم يدفنوها، فقال ابني هاتوها يعني، فجوال أمسكها قال اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، يعني أبقيت لي الله. يبقى إذا صاحب المصيبة حين يستحضر الجزاء عليها يبقى إيه، يبقى في إيه، يبقى في متعة. ولذلك ما تستعجبش حين يحمد أناس على المصائب، ليه؟ لأن الحمد على النعمة، والمصيبة اللي تجيب للإنسان نعمة أوسع مما أفقدت تبقى دي تستحق ولا لا؟ تبقى تستحق. ولذلك لما اثنين من العارفين بالله حبوا يتعلموا على بعض قال له يعني كيف حالكم في بلادكم أيها الفقراء، الفقراء يعني الناس اللي منقطعين إلى عبادة الله، إلى عبادة الله. قال له حالنا في بلادنا إن أعطينا شكرنا وإن حرمنا صبرنا. فضحك وقال له هذه حال الكلاب في بلخ. طب ما هو الكلاب برضه من ديته يجهز لها هديله ويلبسها وما حدش اداله هيعمل ايه مصاب؟ هيعمل ايه مصاب؟ تبقى دي حال مين؟ قال له طب كيف حالكم انتم؟ قال له ان اعطينا اثرنا وان حرمنا شكرنا. ادل ايه؟ ادل. يبقى اذا كل انسان يعيش في منهج الله ويستحضر في كل مؤلم وفي كل متعب أن جزاءه فوق ما ناله من التعب وأخلد منه، يقوم يبقى إيه؟ متعكم متاعا حسنا. يبقى الحسن مش في مقاييسه، الحسن في مقاييس الاعتبار للغاية، تضم الغاية إلى الفعل. الولد اللي قاعد يعني ياكل وحاطط الكتاب في عينيه، ياكل لقمه ويبص بص، ياكل لقمه ويبص بص، ابوه ياخد منه كتاب او امه، يا واد كل، هو لو ما كانش ايه شاعر بالغايه ان احد يجيب له نجاح والواد يطلع الاول يعمل له حفل تكريم ومش عارف ايه ويروح الكليه اللي هو عايزها والمجموعه له، ما كان يتعب ولا يبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى اللي هو مدة الإيه؟ الدنيا، ويؤتي كل ذي فضل فضله. يؤتي كل ذي فضل فضله، كل ذي فضل إن استقر معه فضله على أي شيء يؤتيه الله، أن يؤتي كل ذي فضل مبذول لمن لا فضل له يؤتيه فضل. يقول له احنا ما خدناه، احنا خدناه لما نهلك، خدناه لما نهلك، زي ما خدنا من المغلى الأردب بأمر ونبدره في الأرض علشان نجيب كام أردب، عشان نجيب 10 أو لا ولا 15 ايه. يؤتي كل ذي فضل، كل ذي فضل ايه الفضل؟ الفضل هو الأمر الزائد عن مساويه، الامر الزائد. فمثلا فيه فضل المال، عندك مال وغيرك ما عندوش، وما انت فضلت بما عندك على غير يبقى انت ربنا يؤتيك ايه؟ طب عندك قوه والتاني ضعيف، فضلك في القوه. عندك مثلا حلم وواحد سفع عليك ومش عارف ايه وبرضك. اذا كل ما يوجد عند الانسان خصله طيبه ليست في الغيب ويفيدها على الغير، يقول له انت ما افضتهاش على الغير لتنقص، وانما افضتها لتربو عند الله. ولذلك يقول وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم ايه من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه هم المضعفون. ويؤتي كل ذي فضل فضله. هنا بقى بعض الاهل المعرفه يقول لك يؤتي كل ذي فضل فضله، اي الذي نقص من فضله يدينه بزياده، او يعطي كل صاحب فضل فضله يعني فضل ربه وفضل ربه فوق فضله. آه. ويؤتي كل ذي فضل فضله. وان تولوا ما هو في نذير وبشير مش كده ولا لا؟ وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير. العذاب مرة يوصف بأنه كبير، ومرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه عظيم، ومرة يوصف بأنه إيه مهين. نعم. ليه؟ قال لك لأن العذاب الذي يوجد في دنيا الأغيار في مظنة أن ينقضي مظنة، لكن العذاب اللي يجي في الآخرة فيه مظنة أنه ينتهي، يبقى كبير ولا مش كبير؟ يبقى كبير. وعذاب يوم كبير يبقى يستلزم الإيمان بأن هناك يوم هنجتمع فيه عند الله. فقال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ما دام إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير، يبقى إذن ساعة ما يبذل الإنسان أي عمل لا يقدر المتعة فيه بحسب تقديره هو، ولكن يقدر المتعة فيه بحسب إيه؟ جزاء المجازي على هذه. وما دام جزاء المجازي أبال العمل ولمن عمل، ولذلك حيقول من عمل صالحا فلإيه، ومن أساء فعليه. وقال لك افرض انك انت عملت في الدنيا لقصد الدنيا لا نظن عليه، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها. اللي بيزرع وقد أتقن فن الزراعة، وأتقن معرفة التربة، أتقن معرفة إزاي ينتقل البذرة، أتقن معرفة إمتى يروي، إمتى يصون، إمتى نديله ولا ما نديلوش؟ قال لك نديله، لأنه إيه؟ في دنيا الأسباب وأتقنها، لا نضيع أجره على ذلك. نعطيله هذه الايه. ومن كان يريد حرث الاخره نزد له فيها، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، وما له في الاخره. يبقى يقول لك طب وايه بقى الناس اللي عملوا الاعمال الحلوه دي، وعملوا لنا نور، وعملوا لنا مش عارف ايه، وعملوا لنا ايه، وعملوا لنا ايه، يستوب اللي ما عملوش؟ نقول له ايه، لان القانون الاقتصادي انك تاخذ اجرك ممن عملت له. فهل عملوا وفي بالهم الله؟ عملوا بلهم الدنيا وقد قيل، وانتهى الأمر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.